اخوه البلاد والاسلام ومن التلميذات النادره للقاري الشيخ محمود خليل الحصري، نستمع الان الى هذه التلاوه القرانيه الخطره لما تيسر من ايات الله البينات من اول سوره الحجر، وهي مسجله من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بمدينه القاهره. Yeah. Yeah. Oh, no.

Yeah, no. Oh, لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الحجرة. تلاشى علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وهي من التسجيلات النادرة. أرسل بنا إلى البرنامج المستمع أحمد عبد الفتاح من مدينة دمياط. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في عام 1970.